شذرات رمضانية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. زكاة الفطر المراد بها زكاة الفطر من صيام شهر رمضان، وإضافتها سببية لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه، وهي واجبة فريضة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. الحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكرا لله عز وجل على إتمام فريضة الصيام. ووقت إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ففي البخاري أن الصحابة كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، فإن فات الوقت ولم يتمكن من إخراجها قبل العيد وجب إخراجها قضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وحينئذ يكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونهم من الزوجات والأقارب، ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه.